وكم له من الضلال في هذه القصيدة التي يعني بالغوا في تعظيمها حتى كتبوها بماء الذهب وخطوها على شكل المصحف، على شكل المصحف وبماء الذهب في المخطوطات، فيها أبيات طيبة وحكم طيبة أبيات، ولكن أفسد هذا الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولم يزل أهل التوحيد ولله الحمد من شيوخنا وشيوخهم وشيوخ شيوخنا من بعد البوصيري إلى اليوم وهم ينكرون ما فيها من الضلال، وإن ذكروا أحيانا شيئا مما فيها من الحكم. والنفس كالطفل، إن تترك شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق واستقمي، وخالف النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي، إلى آخره. الإنسان يحفظ الطيب، ولكن إذا حفظ معه الباطل ليعرفه وليبطله. واليوم طائفة من الصعافقة طلعوا علينا يقولون محمد بن هادي يتغنى بالبردة، قبحكم الله مدى الدهر. أنا أتغنى بالبردة، ولكن من أعمى هوى فلا حيلة فيه، من أعمى هوى فلا حيلة فيه. مع نقدنا الكثير للبردة ونحن صغار تعلمناه من أشياخنا الكبار وعلمائنا الكبار رحمه الله من مات منهم، وأكثرهم قد صار إلى الله وصاروا تحت التراب رضي الله عنهم، ونحن نعرف ما فيها من الضلال ولله الحمد. ويقال بعد ذلك محمد بن هادي يتغنى بالبردة، يعني كأني من الصوفية. قبح الله الكذابين أينما وجدوا وأينما حلوا ونزلوا، نسأل الله العافية والسلامة.